صفصف ما فيهاش حاجه. يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. شوف بقى العظمة. ووجد الله عنده. فوجئ بإله كان منكره ما كانش ببال. يبقى بعده يقول له انت عملت لي، ان كنت عملت لي كنت وجدت لي، انما انت ما عملتش لي، انت عملت للناس ودوك الناس ايه، ودوك الناس ايه، ودوك الناس حظك. يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية. كل أمة تدعى إلى كتابها وترى كل أمة جاسية. ما معنى الجسو؟ فيه جاسية وفيه جازية. إزاي؟ قال لك الجاسية هي التي لا تقعد على مقعدتها كده، بل تقعد على ركبتها. ودي يعملها الانسان ايه اللي خايف، مش متمكن من القعده كده، قاعد كويس كده، لا عامل كده. وان كان الشده كتيره يبقى يقف على اشابيره زي ما بيقولوا، على اصابعه كده، منتظر ايه، منتظر شيء مهول له، مش قاعد مستقر كده قاعده حلوه كده، لا. ان القعود امر ياتي بين الوقوف، وقالوا كان قائما فقعد، وكان مضطجعا فجلس. الجلوس مش هو القعود، هو ينتهي الى شيء واحد، لكن بس الجلوس عن ايه، عن ادنى الى جهه لاعلى شويه. كان مضطجعا ايه فجلس، انما القعود كان قائما فقعد. القائم والقاعد لهم مسألة فلسفية، لأن القائم حمله على إيه؟ على قدميه، لكن القاعد حمله على كتير. يبقى مرتاح أكثر ولا لأ؟ ولذلك أنت لما تقف مدة طويلة تحب تبدل رجلك، تريح واحدة وتعمل واحدة. طيب ده القائم. طب افرض إنه قائم وماشي، قائم ومشي، تبقى حركتين اثنين، جسمه كله على ايه؟ على قدميه بيتعبوا، وبعدين المشي كمان يجهده. ولذلك لما بيتعب بيعمل ايه؟ يقف شوي، يعني يمنع المجهود اللي حصل بالمشي. طب ايه عمل كده؟ نقول له طب ان احمد لما يكون ماشي وشايل، يبقى بقى رجليه شايله جسمه وشايله الشيله الثانيه. طب افرض انه تعب، اول حاجه يعملها ايه؟ يرمي الشيل ويفضل ماشي. طب تعب من المشي، يقف شويه، الوقوف ما ريحوش، يروح قاعد، القعاد ما ريحوش. ليه؟ لانه لما يبقى مضطجع تقل جسمه على كل الجسم، يبقى ضعيف. ويوم تقوم الساعه معناها ايه؟ مش لايه، لا قاعده مدنيه، لا دواء. يومئذ يخسر المبطلون وترى كل أمة جاسية. جاسية يعني قاعدة على ايه؟ على ركبها. اسمه مستوفس. ايه ده؟ مش قاعدة مرتاحة بقى كده. نعم، كويس اوي. الحق سبحانه وتعالى يصور الموقف تصوير لفظي علشان يديك صورة لايه؟ صورة للواقع. انت بقى تتخيل المسألة دي في تجربة في نفسك. شوف انت لما تكون بقى شيء مهمك بتعمل ايه؟ بتعمل كده، ما انتش متمكن من الايه، مستوفز. الحق سبحانه وتعالى كل الوقت ده كل واحد مشغول بما ينتظر. فالمساله مش قسطنه بقى، اللي قسطن ده يكون باله رايق من ايه، من مساله. انما دلوقتي مش وقت ايه، بده ينتظر يشوف ايه اللي ايه اللي هيحصل ايه. لا، وترى كل امه جاسيه. كل أمة تدعى إلى كتابها. طب الجاسية دي اللي هم الكفرة ولا المؤمنين؟ قال لك الكل. الكل منتظر إيه؟ كلمة الحق بقى. طيب، كل أمة تدعى إلى كتابها. المستشرقين يمسكون هنا في الحتة دي، يقول لك أهي الآية دي فيها إيه؟ بيقول كل أمة تدعى إلى كتابها، فنسب الكتاب إلى الإيه؟ إلى الأمة. مش كده؟ كل أمة تدعى إلى إيه؟ كتابها. وبعدين هو يقول ايه في الآية الثانية، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. مرة يسندوا لمين؟ للأمة. ومرة يسندوا لمين؟ هذا كتابنا. أم قال لك أنت برضو ما أنتش فاهم اللغة، لأن كتابنا أي الذي طلبنا من الحفظة أن يكتبوه ليكون حجة عليهم يوم ينكروا أي حاجة. يقول له طب اقرأ كتابك أنت بنفسك. طب وكتاب، طب وكتابهم يعني الكتاب الذي كتب عليهم فيه. يبقى من ناحية الأمر بالكتابة أمر من الله. يبقى يقول كتابنا، هذا كتابنا أي الذي إيه أمرنا الحفظة أن يكتبوا. طب ولما يقول تدعى إلى كتابها أي الذي سجل فيه الإيه الشيء، ولما في فرق بين الإيه بين الكلمتين. ولذلك اللفظ الواحد في كتاب الله يستعمل بمعنى هنا والمعنى، ويظن الناس انهم مختلفين. اخوة مثلا ولا تؤتوا السفهاء اللي ما يحسنوش التصرف يعني اموالكم. طب هي اموالكم ولا اموال السفهاء؟ قال لك لا، ما دام سفيه والمؤمنون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم ادناهم، يبقى ما دام سفيه يبقى مش ماله دلوقتي، خذوا انت بقى مالك. لكن لما يبلغ بقى وتأنس منه رشد قال ايه فادفعوا اليهم اموالهم. يبقى هنا اموالكم وهنا ايه اموالهم. كل امة تدعى الى كتابها، اليوم تجزون ما كنتم تعملون، هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق. النطق هو عمل اللسان، لان البيان الاول كان باللسان والبيان كله باللسان. فاذا كان شيء يؤدي معنى اللسان يبقى بينطق، يبقى ينطقه نطق حال. هذا كتابنا ينطقه، ينطق. الكتاب بينطق ولا بيقرأ؟ بيقرأ، إنما فيه إيه الحال. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. نستنسخ يعني نطلب ونذكر. شوفوهم بيقولوا إيه، بيتكلموا إيه، ما يلفظ من قول إلا إيه، وإن عليكم لحافظين إيه كراما كاتبين يعلمون إيه، يعلمون إيه ما تفعلون. يبقى إيه إنا كنا نستنسخ أي نطلب إنكم تنسخوا النسخة علشان نبقى نديها لكل واحد، تبقى حجة ودليل إيه عليه ما عملناش. فأما الذين آمنوا، قسم بقى، ما كل أمة جاسية وكل أمة تدعى إلى كتابها، يبقى في تقسيم. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات هيتكلم بقى، فيدخلهم ربهم في رحمته. الآية دي اتوضحت في آية تانية، ما دام في كتب وهنقراها ونشوف مش عارف ايه، يقوم المفلح يمسك كتابه ايه وكتابه في يمينه يقول ايه هاؤم اقرأوا كتابيه. يعني زي الولد ما يكون بقى ايه نجح وجاب الشهادة من المدرسة يقول ايه شوفوا بقى فرحاه هاؤم اقرأوا كتابه. والتاني يقول ايه ياخد كتابه بايه بالشمال، يا ليتها كانت القاضية قبل ما رضيها، ما أغنى عني مالي هلك عني سلطاني. بتفصل لنا يخسر المبطلون كل اللي عملوا ربه. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته. شوف كلمة فيه تدل على الظرفية، يبقى كأنه ظرفهم في الرحمة، يعني عمل الرحمة ايه ظرف وضعه، فيبقى الرحمة محيطة بهم من كل ايه. طب وايه ايش معنى الرحمة؟ ام قال لك لانهم في الحياة الدنيا مرة يتعبهم ومرة يكسبهم ومرة يخسرهم ومرة يصيبهم مش عارف ايه ومرة ايه، لكن هنا ده الرحمة. ما هي الرحمة؟ لان هناك ننزله من القرآن ما هو ايه شفاء ورحمة. طب شفاء ليه ورحمة ليه يعني؟ شفاء إن كانت حصل لك خلل في تكليفك فأصابك من عذر، يبقى يشفيك القرآن، لكن عدل بقى ارجع إلى ربك، هذا الشفاء. يبقى الداء جه والقرآن يدينا إيه شفاء. طب والرحمة؟ مناعة من الداء، تبقى ما حصلش إيه، ما حصلش أي حاجة. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات، كلمة آمنوا وعملوا الصالحات يدل على أن الإيمان وحده لا يكفي، بل الإيمان فائدته أن توظف ما آمنت به. ولذلك والعصر إن الإنسان الذي فسق إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ليه؟ لأن الإيمان بالإله والإيمان بالبعث والإيمان بالقضاء والقدر كل ده عشان إيه؟ ليه؟ علشان يخليك تبقى على يقين من أن كل شيء هتسأل عنه، وما دام كل شيء هتسأل عنه في يوم من الأيام تبقى تملي إيه؟ تبقى تملي يقظ، وما دام تملي يقظ مش هتفلت منك الإيه؟ المسائل إلا إيه؟ سهل نسيان اي حاجه دي. يقول ربنا سبحانه وتعالى برضو ايه يجبرها بالاستغفار والتوبه. ولذلك من رحمه الحق بالخلق انه شرع لهم التوبه، مجرد مشروعيه التوبه رحمه. رحمه لمين؟ مش قال لك للمذنب، لا، ده رحمه للخلق كمان، لان الذي يعصي ربه بشيء هذا الشيء بيؤلم المجتمع، فلما ربنا ما يكتبش عليه التوبة اللي يعمل ذنب واحد يبقى ايه فائد، يقول لك خلاص ما انا عملت ذنب وخرجت من رحمة ربنا، يعمل ايه يفجره في خلق الله. لكن لما ربنا شرع التوبة يبقى عمل ايه رحمة به ورحمة بالمجتمع الذي يشقى بفساد ايه بفساد تكوينه. يبقى لله. ولذلك هناك اقرا ثم تاب عليهم ليتوبوا، تاب عليهم ليتوبوا. اهل التوبه امرين اثنين، مشروعيه التوبه فضل، فان تاب التوبه اللي هي لها شروط يقبل الله توبته. يبقى ثم تاب عليهم اي شرع التوبه ليتوبوا، وبعدين يقبل التوبه عن ايه؟ عن عباده. ذلك هو الفوز المبين، اي الفوز المحيط بالنفع الكامل، بحيث لا يتسرب اليه شيء يناقض الايه يناقض الحق في الرحمه. واما الذين كفروا ايه بقى جزاؤهم؟ احنا عارفين انهم هيدخلوا النار صحيح، بس قبل ما يدخلوا النار نبدي لهم عذر الايمان، نقول لهم احنا قصرنا في حقكم، احنا خدناكم على مشملكم، احنا ما ذكرناكوش، احنا ما قلناكوش، مش احنا يعني كده. اما الذين كفروا كان يقول ايه؟ يدخلهم ربهم في النار. فهنا قبل ما يدخل في النار عمل ايه؟ بين له انه ما قصر في حقهم، انتوا اللي مقصرين. يا طالما تحنن لك، طالما بعث لكم الرسل، طالما ألح عليكم في كذا، انتوا اللي بنوا. افلم تكن اياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. يعني مش بس استكبرتوا علينا وسبتوا الناس في حال ايه؟ فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. الاستكبار الا يؤمن بما جاء به الرسول، واما الاجرام في حاجه ثانيه. الاجرام انك انت تبتدي بقى تهزئ اللي قابل. ولذلك برضه بنشوفها لما يا جماعه يكونوا مسرفين على نفسهم كده، ويشوف واحد مقبل على الله بانه بيصلي وبيصوم، يقول لك الصوره اللي جه خدنا على جناحك، ويستهزئوا منه. اقرا قول الحق سبحانه وتعالى: ان الذين اجرموا، يعني عملوا عملا زائدا على كفرهم، كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون. ومش كده بس، ده دليل على أن الأهل رخيين وحشين، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فاكهين مبسوطوا لك أنا قابلت زهزأته وعملت فيه اللي ما ينعمل، تقوم أهله انبسطوا منه. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا إيه؟ فاكهين. وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. الحق سبحانه وتعالى يطمئننا هنا على ما يكون هناك. فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون. انتوا ضحكتوا عليهم في الفانية، احنا بنضحك عليكم في الايه؟ فاليوم اللي هو يوم الحساب بقى، الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. وبعدين يسألنا ربنا: هل ثوب الكفار ما كان غدرنا نجزيهم؟ نقول له نعم يا رب اجزيكم. فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين. واذا قيل ان وعد الله حق والساعه لا ريب فيها، قلتم ما ندري ما الساعه ان نظن الا ظنا وما نحن بمستيقنين. يبقى دول نوع ثاني بقى، نوع كان متاكد ان ما فيش بعث، هنا ظن. وما هو الظن؟ الظن انك ترجح شيء، لان احنا قلنا النسب اما علم واما جهل واما شك واما ظن واما وهم. الظن تغلب الشيء، الوهم تغلب الباطل. وبدا لهم سيئات ما عملوا، الشيء اللي عملوه في الدنيا بدا ايه السيئات بتاعتهم. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. حاق بهم اي احاط بهم، فلا يجدون مفرا ولا ايه ولا مهربا. وقيل اليوم ننساكم. طب قيل اليوم ننساكم اللي بيقول مين؟ الحق سبحانه وتعالى هو اللي بيقول. وقيل اليوم ننساكم، طب ما قالش قال الله ليه؟ لان حتى النسيان للجماعه دول برضو الرحمه يعني، فما حدش وجهه نوه اللي قال. وقيل اليوم ايه؟ اليوم ننساكم كما نسيتم. ننساكم هل يطرأ على الحق ان ينفي النسيان او يثبته؟ يبقى ننساكم يعني نترككم مهملين، كما يترك الناس الامر فلا يخطر بباله. ليه؟ لانه لو خطر بباله يمكن تاخذ قلبه الرقه والرحمه ويغدر يعني. اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. مأواكم النار، ما هو المأوى؟ المأوى هو المكان الذي يأوي إليه الإنسان من متاعبه أو من مخافة العطب، مش هو معناه كده؟ فإذا كانت النار هي المأوى تبقى إيه لك مأوى من إيه؟ الله، بقى الإنسان يأوي إلى مكان إيه؟ ولذلك نسمي المكان اللي بنرجع فيه بالليل نسميه البيت، البيتوتة، بنبات فيه. يبقى معناها اننا هنا، هنا الراحه، ونسميه سكن برضه، هنا اللي ايه بنسكن من الايه من المتاعب. يبقى المأوى هو المكان الذي يأوي اليه الانسان من متاعب تصيبه او من شر ايه يخاف. اذا كان مأواهم النار دي يبقى ايه الشكل بقى؟ المأوى اللي كان المفروض ان هو يأوي الانسان هو اللي منه الايه منه العطب. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. يعني ملكوش حد هيتصعبوا عليه ويقول لك ايه لا نروح نخلصهم من الشده اللي هو ايه اللي هو. بالعكس، الناس اللي كنتم متابعينهم هيتبرؤوا منكم. وما لكم من ناصرين، ذلكم الذي حدث لكم بانكم اي بسبب انكم اتخذتم ايات الله هزوا. اتخذوا الايات هزوا، يبقى اولا انكروها، ومش بس انكروها ايه عملوها ايه هزوا ولا مهزوءا بقى، اتخذوا ايات الله مهزوءا بها. ام قال لك دي مبالغه في انهم جعلوا هذا هو عين، زي ما تقول فلان عادل غير ما تقول فلان عدل، كانه مش بس عادل ده هو نفسه ايه هو نفسه عادل. كذلك هو بيقول ايه اتخذوها ايه مش مهزوءا بهم، لا اتخذوها ايه هزوا. وغرتكم الحياة الدنيا، يبقى اتخذتم آيات الله هزوا بمعنى أنكم أنكرتموها أولا، ويريتكم أنكرتموها وسكتوا بل خدتوها إيه تهزيء وهزوا. وغرتكم الحياة الدنيا، يبقى ثلاث إيه ثلاث أشياء، أنكروا واتخذوها هزوا وغرتهم الحياة الإيه الدنيا. فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. لا يخرجون منها، لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. يستعتب يعني ايه؟ اولا المادة مأخوذة من العتاب. وما هو العتاب؟ المحاورة في امر لحبيب عزيز عليك انك انت تفقده، فعمل شيء انت زعلت منه، ولما زعلت منه مش هين عليك تسيبه. ما كتمتش الشيء اللي انت زعلان منه وعملتها قطيعه، لا، بل جيت قلت له ليه يا شيخ انت عملت الشيء الفلاني. ما تقولش دي الا الانسان تستبقي ونفسك تسمع منه عذر، نفسك تسمع منه ايه عذر. ولذلك الشاعر يقول اما العتاب فبالمحبه اخلقه، والحب يصلح بالعتاب ويصدقه. ما دام هتعاتب يبقى معناها انك حريص عليه. يعني مثلا انسان مرض وبعدين فلان ما جاش يزوره، قعد واخدها في نفسه، وبعدين جه بعد اسبوع جه قال له انت افتكرت ان انا عيان يعني، كنت فين الايام دي؟ قال له والله هو ما قالوكش. طب مش قالوك ان انا مسافر لابني كان في الحته الفلانيه علشان بعته لي قالوا لي ده تعبان وديته المستشفى. اه يبقى هو عاتبه انه لم يزور. دي عمل ايه؟ بين له العذر اللي عمله. يبقى ازال عتابه ولا ما ازالش؟ يبقى عتب عليه، قال له ايه؟ ان زعلان منك عشان عملت كذا. لا تقال الا لمن تريد ان تستبقي ايه مودته، ولا تكتم الامر الذي احزنك في نفسك لانك حريص على حبك. طيب هو جه بين لك السبب، يبقى لما يبين لك السبب يقول ازال عتبك عليه. يبقى عتب فلان على فلان فاعتبه فلان. اعتبه يعني ايه؟ يبقى ازال منه ايه ما يوجب الايه العتاب. طيب يبقى ولذلك هناك الرسول صلى الله عليه وسلم في مساله الطيب لك العتبة حتى ترضى. يعني ان كنت ام لما اوزي وقبله المقابله السيئه دي انا هنا عملت حاجه استحق بها الايذاء، لما قال ان لم يكن بك ايه فلا ابالي، لكنه تذكر قال ولكن عافيتك اوسع لي، برضو مش عايزين الايه ان يمكن تخور العذاب. ولك العتبة حتى ترضى، يعني العتبة يعني ايه؟ لك عندي ما ازيل عتابك علي. يبقى عتب لام على شيء ظنه تقصير، اعتبه ازال ايه؟ ازال ايه عتابه. اسمها همزه الايه؟ همزه الازاله. زي ما يقول لك ده معجم، اعجمه يعني ايه؟ اعجم الكتاب. كان الكتاب الاول الكتابه ما فيهاش نقط، يعني الب سنه زي الي تمام، زي النون، زي الت زي السين، سنه كده من غير نقط خالص. ما فسدت الملكات، قال لك الملكه ما عادتش صحيحه، نقوم نعمل ايه؟ نميز الدي ب ودي ي نقطتين تحت وفوق دي نون ودي ت ودي ايه، يقال اعجم الكتاب يعني ازال عجمته. كانت الملكه العربيه مش عايزه الكلام ده خالص، الملكه العربيه كان بمجرد ما يشوف الكلمه كده يوم يعرف ان السياق يطلبها كذا كذا يقولها صح. لما عرض على حماد القران وهو غير منقوط ولا مشكوك، أو الكتاب الأول كانت كده لا نقص ولا إيه، ولكن العربي كان لما يقرأ يعني أم قال في قوله عذابي أصيب به من أشاء، هي كده الثلاث سنن أهي زي سنن السين والشين، ما فيش ثلاث نقط ولا أي حاجة، فهو ما بعيدش قوي يعني عذابي أصيب به من إيه من أساء. طب ما المعنى هي مش كده ولا؟ يبقى ملكة العرب تعمل إيه؟ إن لم تجعل النص تبقى تيجي قريب من النص. اللي قال صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة، طب الصاد معقولة، لكن إيه الب هي صبغة، طب ما هي سنة، طب ما أقرهاش إيه يقرها إيه يقرها إيه ما تجيش يقرها إيه نون، أم الآتين ضعنون، تبقى صنعة الله ومن أحسن من الله صنعة، تبقى هي الكلام هو ولا لا؟ يبقى إذن أعجم الكتاب يعني أزال إيه عجمته، يبقى اعتب فلان أزال عتابه إيه عليه بهمزة الإزالة، لأن في حاجات لإزالة الشيء زي ما قشرت البرتقال، قشرت يعني إيه قشرتها يعني إيه أزلت الإيه اسمها إيه؟ تضعيف الإزالة زي همزة الإيه زي همزة الإزالة تمام. فعتب قال ما ألمه منه، اعتب أزال من جاب العذر اللي يزيل الإيه، ولهم يستعتبون. أن يستعتب يعني يطلب منهم أن يعتبوا، يعني إيه الشفعاء اللي يروح مثلا لربنا، ما واحد يشفع لواحد في حاجة ويلاقي المشفوع عنده غضبان أوي مش قادر يحل البتاع، يوم يجي للمشفوع لمصلحته يقول له ادي عذر يا أخي ولا حاجة بس حسن. يبقى يستعتب يعني يطلب منه ان يقول اعتبتك اي ازلت ايه عتابك، لا دي تنفع ولا دي تنفع. واذا قيل ان وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن. قلنا إن اللي بينكر قيام الساعة قسمين، قسم متأكد إنها مش ممكن، وقسم إيه يظن إنها مش ممكن. يبقى ليه؟ قال لك لأنه بيسمع من الرسل يقول لك في ساعة، وبيسمع من القوم اللي هو بيقول لك لا ما فيش ساعة، فالمسألة عنده إيه؟ هذا ظن وما نحن بمستيقنين. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار. إذا كانت النار المأوى المكان اللي بنأوى إليه من المتاعب هي الايه؟ هي النار. ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. ليه؟ ولذلك الذين اتبعوهم في الكفر ربنا ما يخليهمش يجوا الاخر. ولذلك قال في فرعون يقدم قومه يوم القيامة، يبقى قدامهم رايح للنار. ليه؟ لانه لو ما كانش قدامهم يقولوا لا ده احنا قبل ما ندخل النار هيجي بقى فرعون وايه ويشوف شغله وينجيه. لا قدامكم اهو، قدامكم اهو، عشان ما تقولوش ده هيجي ينقذنا ولا يجي اهو. نعم. ذلكم بانكم اتخذتم ايات الله هجوا وغرتكم الحياه الدنيا، فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. فلله الحمد رب السماوات ورب الارض رب العالمين. يجب ان يوجد الحمد لله على انه خلق من عدم وامد من عد وهدى باياته البينات الى سبل الحق. يبقى يستحق منا اننا نعمل ايه؟ اننا نحمده. يقول الحمد لله على ايه؟ ان خلقنا من عدم وامدنا من عدن بقيوميته وعمل فينا ايه؟ ثالث الشيء الثالث عمل فينا واعاننا بمنهج، لان خلق من عدم وامداد من عدن جاب لنا القوت ومش عارف ما يحفظ حياتنا، لكن ده حفظ حياه الماده بس، انما حفظ ايضا حياه القيم بشيء اخر وهو المنهج. ولذلك الحق سبحانه وتعالى يقول الرسول يقول له قول للقوم استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما ايه لما يحييكم. طب ده هو بيخاطبهم، وما دام بيخاطبهم يبقوا احياء، يحييهم بايه؟ يحييهم بمنهج القيم، لان قيمه المسائل الماديه اللي جالهم الاكل والشرب والهواء والاخر دي عمرها عمر الدنيا، انما الحياه الثانيه هيبقى فيها ايه؟ شيء آخر. يبقى الحياة الثانية وإن الدار الآخرة دي الحياة الحقيقية، إلا فحياة أنتظر ما تدل مني في أي وقت. يبقى لازم الحياة الحقيقية هي إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما إيه. ولذلك سمى الحياة الأولى التي أوجدها الله في آدم نفقنا فيه من إيه؟ من روحنا. دي روح عملت إيه؟ جعلت المادة فيها حياة، لكن المادة فيها حياة دي حياة المادة والقيم. لكن حاجة تانية اللي القيم بقى اللي هتدي حياة تانية أخلد، قال فيها إيه؟ وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، بقى فيه روح للمادة عشان تتحرك وتسعى وتمضي، وفيه روح للإيه؟ وحتى اللي نزل بها سماه الروح، نزل بها الروح الأمين. يبقى إذن فيه حياة للمادة وفيه حياة للقيم. حياة المادة عمرها الدنيا، وحياة القيم عمرها لا نهاية لها، لأن المادة مهما كنت منعم فيها حتنتهي. أدي واحد. ثانيا حتى قبل أن تنتهي هتبقى أنت مشغول فيها بأمرين اثنين، خايف للنعمة دي تزول منك، أو خايف تموت وتسيب النعمة. في الآخرة بقى ما فيش لا دي ولا لا ما فيش لا موت ولا تخاف انها مش مقطوعه ولا اي حاجه. يبقى دي الحياه حقيقيه ولا لا؟ اذا فتسميه الله للحياه الاخره الروح، نزل به الروح الامين، اوحينا اليك روحا من امرنا. يبقى اذا لله روحان، روح للماده فتحيا بها الحياه بتاعت الدنيا، وروح لايه؟ للحياه اللي هي بتاعت الخيم اللي هتوديني الى حياه لا موت فيها ولا مفارقه للروح. وكلمة فلله الحمد، لله الحمد غير الحمد لله. ليه؟ لله الحمد يعني مش لغيره، انما الحق سبحانه وتعالى اما قال في ثانية الحمد لله بتقول ان نحمده على نعمه، يبقى برضه كل واحد يقدم لك نعمه جزئيه في حياتك برضه يستحق انك انت ايه. يبقى قال هنا الحمد لله وهنا في ايه فلله الحمد. واحنا قلنا زمان ان كلمه الحمد لله مبتدا وخبر. ليه؟ قال لك من رحمه الله وعدالته في خلقه جميعا انه سوى بين الخلق جميعا في صيغه الثناء عليه، لانه لو لم يسويهم في صيغه الثناء عليه لفاز الذين يحسنون القول ويقولوا الشعر ويقولوا الادب ويحمد ربنا باساليب عاليه واساليب، والام الغلبان ما يعني. فقال لا، انا ساتحمل عن الجميع صيغه الحمد لله. انا عايزك تقولوا الحمد لله بس، ودي كلمه خبيه كل واحد يقدر يقول ايه. ولذلك النبي نبهنا الى هذا في قوله لا احصي ثناء عليك، لان نعمك وصحيح. خلاص انت كما اثنيت على نفسك، انت اللي قلت احمدوني قول الحمد لله. ايه هي دي الكفية. كل واحد يقدر ايه يقدر يقول. ولذلك قال اهل المعرفه ان تعليم الخلق كلمه الحمد لله تعليمهم تستحق ان يحمدوا الله. يبقى الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، والحمد لله الثانيه برضه في حاجه الى ايه الحمد لله. يبقى اذا هتقعد تحمد ازاي؟ الحمد لله على ان علمتنا الحمد لله، والحمد لله على ما الله. يبقى الحمد من الحامد لا ينتهي ومن المحمود عليه لا ينتهي. الحمد لله. وبعدين جاب الحيثيه اللي هي كده رب السماوات ورب الارض ورب العالمين، ما نحمدوش ليه ده؟ وله الكبرياء. الله، الكبرياء الماده بتاعه الكاف والبه والره، فيه كبر يكبر اذا كان سنه وكبر يكبر اذا عظم، يبقى فيه للايه للسن وفيه للمقام. كبرت كلمه يعني عظمت، لكن في الاسنان كبر يكبر وكبر يكبر. طب عندنا بقى الكبرياء هو ايه هنا بقى؟ الكبرياء من ايه؟ من العظمه، من العظمه. ودي نعمه من الله ان يكون الكبرياء له وحده. ليه؟ لانه هو ما طمع فيك لتكون عبدا له إلا ليكفيك أن تكون عبدا لكل ذي قوة عنك. عملك عبد له هو واحد. لما كنتش عملك عبد له هو واحد كنت كل واحد قوي في ناحية هتبقى عبد له. نجار وانت عايز تاخد مش عارف يعمل لك هتبقى عبد ترجاه ومش عارف حداد أي حد. الله، كل واحد انت محتاج له في حاجة تبقى عبد له ويتأمر عليك. الله، لكن هو عمل ايه؟ قال الكبرياء لي وحدي. الكبرياء لي وحدي معناه اطمئن ايها العبد ان ما فيش حد هيرد علي حاجه، لان العظمه كلها لي وحدي. ما تفتكرش ان حد هياخد مركز قوه من ناحيتي. كل انا كل لكم جميعا، خلقوا كلهم عيال الله واحبهم اليها وافهم بايه بعيالي. فما دام لله الكبرياء يبقى الحق سبحانه وتعالى يطمئننا على أننا حين نعبد الإله الواحد سيكفينا أن نخضع لأي إنسان آخر. يبقى أعزني بهذا الكبرياء ولا لا؟ ولذلك حتى الناس اللي على الفطرة يقول لك ده اللي مالوش كبير اشتري له كبير. ليه اشتري له كبير؟ علشان بهذا الكبير ده هيدفع عني وهيبقى لي في كل حاجة، أفزع إليه في كل شيء. يبقى من عظمة الحق أن يكون له الإير كبرياء. ولذلك قال الكبرياء وإيه اللي نزعني فيه ما أطعه. ليه؟ أنك تنزعني فيه وأنت غير خالق للناس ما تؤمنش عليهم. ولذلك الإنسان لا يتكبر إلا إذا حجب نفسه عن استحضار كبرياء الحق. إنما اللي يستحضر كبرياء الحق يستحي أن يتكبر. ليه؟ لانه شايف العظمه دي ما يصحش الواحد يبقى كبير عليه. الذي يتكبر على الخلق يبقى مش مستحضر كبرياء الخالق عليه. ولذلك الكبرياء امتى بيضيع؟ أبقى ان واحد كان ضعيف واعانه واحد فقواه، يبقى عمل فيه حسنة ولا ما عملش؟ طيب واللي يعمل فيه حسنة يبقى يعني مدين له وبيكبره وبيعمل له مش عارف ايه ما وبتاع. وبعدين الضعيف ده لما كده خد حظه وخد جاله وجال طويل، يبقى اللي عمل فيه جنين هو اللي بيصغره امام نفسه. افرض انه قاعد كده في القهوه والمصهر الجديد جه بقى وبقى له مال وبقى له عز وبقى له مش عارف ايه وبتاع، والناس واقفه عنده ايه مش عارف ايه، وبعدين جه دخل على القهوه اللي له جميل ويازا سابق، ماذا يحدث له؟ يتلم شويه ويتمنى ان ده ما يبقاش في حياته، لانه كل ما يشوفه يشعره ايه؟ يذكره ايه؟ يذكره ضعفه، وهو مش عايز يذكر ضعفه دلوقتي، هو عايز يبقى قوي. ولذلك يقول لك اتقي شر من ايه؟ من احسنت اليه. ليه؟ لانك لما احسنت اليه احسن الى من شئت ايه؟ يبقى اثيرك. فلما يحسن وبعدين هو يتقدم يقوم يكره مين؟ اللي هيخليه يتضاءل لما يشوفه، ما يحبش ايه؟ ما يحبش ايه يشوفه. وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. يبقى له حمد لأنه لا يغلب، وله الكبرياء لأنه أيضا لا يغلب، ما فيش حاجة أعلى منه. وما تفتكروش بقى أنها مسألة قهر وفتوانة، لا، ده حكيم. معنى حكيم أنه بيتصرف المسائل اللي إيه؟ اللي لصالح إيه؟ لصالح خلقه، وهو العزيز الإيه؟ الحكيم. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.